إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى حدد للصلاة أوقاتها ونهى عن تأخيرها، فقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة عليهم في أوقات محددة يؤدونها فيها. فحافظوا يا عباد الله على الصلاة في أوقاتها وفي المساجد، وحاذروا من تركها والغفلة عنها، فلقد ورد الوعيد الشديد على التهاون عن أداء الصلاة على وقتها فضلاً عن تركها. يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما تلا هذه الآية، قال: لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. وجاء في السنة النبوية الوعيد الشديد على ترك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكان ترك المحافظة على الصلاة في الجماعة، وكان يا عباد الله ترك المحافظة على الصلاة في الجماعة دون عذر أحد أوضح الدلائل على نفاق الرجل والعياذ بالله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. اللهم اجعلنا للصلاة حافظين ولأدائها من الداومين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. سشي يا عباد الله، كالله عز وجل a délimité la prière à des temps déterminés et il a interdit de retarder la prière de son temps. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, nous dit: car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés, c'est-à-dire obligatoire à des moments bien connus afin d'accomplir cette prière. Veillez donc, ya ibad Allah, à accomplir votre prière en son temps et dans les mosquées, et prenez garde à son délaissement, et ne soyez pas négligents quant à l'accomplissement de votre prière, car il est rapporté une menace inflexible quant à la négligence vis-à-vis de la prière en son temps. Alors que dire de ceux qui la délaissent? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Et Allah Azza wa Jal nous dit également, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ils ne seront pas lésés. Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, en lisant ce verset a dit, le délaissement de la prière ici dans ce verset n'est pas son abandon complet, mais plutôt de la retarder dans son, de son temps, c'est-à-dire faire l'asr ou al-dhuhr à l'heure de l'maghrib par exemple, ou réunir toutes les prières à la fin de la journée. C'est ça qui est considéré comme le délaissement de la prière. Et il est rapporté dans la sunna prophétique également la menace cinglante quant au délaissement de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme et la non-croyance et le polythéisme, il y a l'abandon de la prière, comme ceci rapporté par l'imam muslim. Et il dit également, le pacte entre nous et entre eux et la prière, quiconque la délaisse aura mécru. Rawahu Ahmed fil Musnad. Et Abdullah ibn Shaqir al-Uqayli radiyallahu anhu a dit, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas un autre acte comme étant de la non-croyance si ce n'est le délaissement de la prière. Et sachez également, ya ibad Allah, que le délaissement de la prière en groupe est un des signes les plus évidents de l'hypocrisie chez une personne, wal'iyadu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est pour cette raison qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, je me rappelle encore du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam où pas un seul d'entre nous ne manquait la prière en groupe, si ce n'est l'hypocrite dont l'hypocrisie était connue, ou une personne malade. Et il arrivait même que le malade vienne malgré tout assister à la prière en groupe, supporté par deux autres personnes. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons de ceux qui préservent leur prière et qu'il accomplisse assidûment dans les mosquées qui ont été érigées. Pour cela, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa radallahumma an khulafaihi ar-rashidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dinun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri as-sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi judika wa karamika ya akramal akramin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.